نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بإذن الله عز وجل سنجتهد في إنهاء الكتاب هذه الليلة عبر درسين اثنين بعد العصر وبعد التراويح بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتسديد، اللهم آمين. توقفنا عند كتاب الحدود وذكرنا تعريف الحد، وقلنا الحد هو عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وقلنا مقدرة شرعا حتى نخرج التعزير، لأن التعزير تقديره بيد القاضي وبخلاف الحد. الحد حده لنا الله عز وجل، وهناك معاصي ترتبت عليها حدود، بدأ المؤلف بأعظمها هو حد الزنا لما ترتب عليه من رجم كما سيأتي في أحكامه إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. نعم، إذن حد الزنا قال إذا كان الزاني محصنا رجم حتى يموت. من هو المحصن؟ قال هو من وطئ امرأته. وطئ يعني أخرج، من عقد على امرأة وطلقها، هذا لا يسمى محصن، لابد أن إيش يطأ. ثانيا أن يكون نكاحا صحيحا حتى يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد. قلنا الباطل هو المجمع على تحريمه، والفاسد هو المختلف فيه، مثل زواج بدون شهود، زواج بدون ولي. فلو عقد على امرأة بدون ولي أو عقد على امرأة نكاحا باطلا لا يعتبر محصنا. قال وهما بالغان عاقلان حران، فلا حد على صغير ولا مجنون ولا مملوك. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. هذا شروط الإحصان، والإحصان في حد الزنا سيختلف عنه في حد القذف، وسيأتي تعريف المحصن هناك غير المحصن هنا. طيب، ما هو الحد؟ قال إذا زنى الحر غير المحصن. إذن عرفنا الآن حد المحصن هو الرجم حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى يموت. نعم. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كزان. نعم، أما غير المحصن يعني كأن يتزوج امرأة يعقد عليها ولا يدخل بها كما مر معنا، أو يتزوج نكاح في نكاح غير صحيح، فإن هذا يعتبر غير محصن رجلا كان أو امرأة. حده هو أن يجلد 100 جلدة كما ذكر الله في مطلع سورة النور، ويغرب عام. والتغريب معناها النفي، يعني إبعاده عن مكان المعصية. وذكر بعض المعاصرين أن السجن اليوم يقوم مقام التغريب، السجن اليوم يقوم مقام التغريب. المؤلف يقول ولو امرأة، هل تغرب المرأة؟ الجواب نعم تغرب، لكن لا تغرب وحدها، إنما تغرب يكون معها إيش محرمة حتى لا تتعرض للفتنة. أما الرقيق فيجلد 50 جلدة على حد نصف حد الحر. قال ولا يغرب. لماذا لا يغرب الرقيق؟ قال لأن تغريبه إضرار بسيده. وحد لوطي كزان، اللواط كالزنا. يعني أنه إيش معنى لوطي كزان؟ يعني لا أطال إن كان محصنا نكح بنكاح صحيح ولاط فإنه يرجى، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. هذا معنى قوله وحد لوطي كزان. القول الثاني أن اللوطي يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن، وهذا قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنهم اختلفوا في طريقة قتله على أقوال كثيرة، منهم من قال يرجم، ومنهم من قال يرمى من شاهق ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل بقرية قوم لوط، على أقوال كثيرة، لكنهم متفقون في وجوب قتله، لكنهم مختلفون في إيش؟ في طريقة قتله. طيب، شروط حد الزنا. نعم. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا، الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو في أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا، الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت. طيب. إلا بأحد أمرين. طيب، أولا قال شروط حد الزنا، أولا تغيب الحشفة الأصلية، والمراد بالحشفة هي رأس الذكر، فإذا غابت غاب رأس الذكر في فرج المرأة في قبلها أو دبرها، وبشرط أن يكون الفرج أصليا، يقصد أصليا هناك فرج غير أصلي، قالوا مثلا يكون أعزكم الله فتحة مثلا ليست أصلية، ليس فرجا، خلق عيب خلقي وجد فيه فرج، أو أن يكون مثلا الذكر فيه يعني قطعة لحم زائدة، والذي دخل فرج المرأة ليس الذكر إنما هذه القطعة الزائدة، هذا كله فرج غير أصلي سواء من ذكر أو أنثى. طيب، ولذلك قال من آدمي حي، وهذا فيها أنه لو وطئ ميتة، طبعا قد يحصل هذا عند الشواذ، لو حصل هل يحد؟ يقول المؤلف لا، لأنه لابد أن يكون حيا. قال لأن الميتة لا يحصل بها الاستمتاع فلا يجب في حد الزنا. لما نقول لا يجب حد الزنا مو معناه لا يعزر، نحن نتكلم عن حد، لكن عدم سقوط الحد لا يعني عدم سقوط التعزير، سيأتينا بعد قليل. ثانيا انتفاء الشبهة، إذا وجدت شبهة تدرأ الحد فإننا ندرأ الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني أي شبهة تعرض لنا تمنع من إقامة الحد فإننا نمنعه. ولذا جاءت امرأة إلى عمر كانت قد حملت من الزنا وهي غير متزوجة، فلما جاء بها وسئلت أخبرت أن سبب وقوع الزنا بها أنها كانت امرأة ثقيلة الرأس، يعني امرأة نومها ثقيل، فجاء رجل وطئها وهي لا تشعر، هذا الاحتمال أن تكون صادقة قريب ولا بعيد؟ بعيد، لا بعيد، يبعد أن واحد يزني بها وهي ما تشعر، لكن مع هذا الاحتمال البعيد إلا أن عمر درع الحد عنها، وهذا فيه حرص يا أخوان الشريعة، ليست الشريعة حريصة اليوم على إقامة الحد بعينه، وكما يصور اليوم بعض الجهلة والمشككين، يعني هذا الاحتمال الضعيف البعيد درع به عمر الحد، فإذا من باب أولى غير هذه الأعذار. ذكر أمثلة على وجود شبهة، من الشبهات قال أن يكون امرأة له فيها شرك، يعني هو يعتقد المرأة إذا كان له فيها شرك لا يسأل أن يطاعها، لكن لو وطاها بحجة أنه والله هو مشترك فيها، أو لولده، ها أمة ولده، هو يعتقد من أخذ من الحديث أنت ومالك لأبيك أن الولد وكل ما يملك له ومنه إيش ومنه الأمة، فوطئها بهذا الاعتقاد، طبعا هذا غلط، مع ذلك ندر عنه الحد. أو وطئ امرأة ظنها زوجته، ممكن زفت إليه خطأ، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، اعتقد صحته جاهل مثلا يظن أن الزوجة الخامسة جائزة في الشريعة، ما أعرف حديث عهد الإسلام، أو في نكاح مختلف فيه، أو أكرهت المرأة على الزنا. انتبهوا يا أخوان، لماذا قال خلوكم معي خلوا لكم ضوء الحين واحد يصلح والباقيين يطلعون. طيب، هو قال أو أكرهت المرأة على الزنا، لماذا لم يقل أو أكره الرجل على الزنا؟ يعني كأنه يقول إكراه الرجل لا عبرة به، لو أكره على الزنا فإن الحد يقام عليه، أما المرأة فلا يقام عليها. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتصور الانتشار مع الإكراه، الانتشار يقصد فيه الانتصاب، ما يتصور، يعني لا يمكن ينتصب ذاك الرجل إلا إذا كان راغبا في هذا في هذه في هذا الزنا، أما المرأة يتصور وجود الإكراه منها. الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين. نعم. أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطئ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. نعم. إذن الشرط الثالث ثبوت الزنا. كيف يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بأحد أمرين، إما بالإقرار وإما بالإقرار الاعتراف يعني، أو يثبت بالبينة التي هي الشهود. أما الإقرار قال لابد أن يقر 4 مرات، يعني لا يكفي أن يقر على نفسه مرة ومرتين وثلاث، لابد من 4. يستدلون بماعز رضي الله تعالى عنه فإنه شهد على نفسه بالزنا 4 مرات فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه. يقول لا يشترط أن يكون هذا الإقرار في مجلس واحد، لو في مجلس اليوم أقر مرتين وغدا مرتين أو في مجلس آخر مرتين يكفي. قال ويصرح بذكر حقيقة الوطأ، لو قال والله هذه المرأة ضممتها أو اجتمعت معها في فراش فإن لا يكفي، لابد أن يصرح بحقيقة الزنا، وهذا كله كما قلنا لندرأ الحد ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد عليه، يستمر حتى يقام الحد عليه. معنى هذا الكلام يعني لو أنه أقر على نفسه بالزنا وأول ما بدينا نرجم طيب قال أنا أكذب نفسي، أنا لم أفعل الفاحشة أو الزنا، يقول هنا لا يقام الحد عليه. لماذا؟ لأنه لم يستمر على إقراره حتى يقام الحد عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فر ماعز لما وجد حر الحجارة هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، هل لا تركتموه. ثانيا أن يشهد عليه، ما وجد إقرار، وبالمناسبة أكثر حدود الزنا التي أقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت بالإقرار، ما يوجد حد أقيم بالشهود، لأن وجود 4 شهود يصفون الزنا صراحة ليس أمرا هينا، لكن قد يكون. قال 4 يشهدون في مجلس واحد، لماذا مجلس واحد؟ قالوا حتى لا تختلف شهادتهم، ولكن لو اختلت شهادة واحد عن الباقين 3 فإنه لا يقام على حد الزنا بل يقام عليهم حد القذف، وهذا حتى لا يتجرأ الإنسان على أن يرمي أحد بالزنا إلا هو متيقن. قال يصفونه 4 يصفونه كما جاء في الحديث، قال حتى ترى الميل في المكحلة العود هذا في الكحل والرشاء في البئر الدلو، طيب يعني ترى الزنا صراحة، فلا يكفي أن تراهما عاريين حتى نقام الحد عليه، لابد أن يكون الزنا صريح. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، والحاكم الحاذق ما يدخلهم مع بعض غالبا، يدخل واحد واحد حتى ينظر شهادته منطبقة ولا فيها نوع من الاختلاف. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، قال لم تحد بمجرد ذلك، وهذا لماذا؟ امرأة ليس لها زوج وحملت، يقولون لوجود شبهة، ممكن تكون مكرهة، ممكن تكون هذه المرأة مثلا من الأسباب أنها وطئت بشبهة، ظنت أن هذا الرجل ممن يحلها، فالشريعة أيضا حريصة على عدم إقامة الحد إلا عند اندفاع الشبه جميعا. طيب انتقل إلى حد القذف. طيب قال رحمه والقذف الله. بس قبل القذف أصله في اللغة من الرمي، وفي الاصطلاح هو الرمي بالفاحشة، رمي الإنسان غيره بالفاحشة، لابد بالفاحشة، لو قال إنسان لآخر يا حيوان أو يا كلب أو يا حمار لا يعتبر قذفا، هذا يعتبر سبا يستحق عليه التعزير لا يستحق عليه حد، فلا بد أن يرمي بالفاحشة الصريحة كما سيذكر بعض العبارات. نعم. قال رحمه الله: باب حد القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه. طيب انتبه، هذه عدة مسائل. الآن قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا، إذا قذف محصنا جلد 80 جلدة. إذن لا رجم على الصغير ولا رجم على المجنون، لأن قال مكلف، القاذف هنا مكلف. أما إذا كان عبد فإنه يجلد 40 جلدة، وإن كان مبعض فإنه يكون بحسابه. إيش بحسابه؟ يعني لو قلنا نصف حر ونصف عبد، النصف هذا كم يعادل؟ لا، النصف 40. طيب 40 معناها نصفه كم بيكون؟ لا، النصف الحر آسف 40 بتكون، ونصفه مملوك 20، فالمجموع 60 جلدة. هذا معنى قوله والمعتق بعضه بحسابه. ممكن يكون ربع ثلاثة أرباع، ممكن يكون ثلث ثلثين، بحسب. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. إيش معنى حق للمقذوف؟ يعني أن المقذوف هو الذي يستطيع أن يقيم الحد بطلبه، أو يستطيع أن يسقطه، لأنه حق له محض. واضح يا إخوان؟ هو له الحق. والمحصن من هو؟ لاحظوا هنا الإحصان اختلف عن الإحصان في الزنا. قال: هو الحر. انتبهوا، لو قذفت عبدا، أنت لو قذفت عبد تجلد؟ تجلد حد القذف؟ لا، لأنه يشترط أن يكون المقذوف حرا. 2 مسلما، 3 عاقل، 4 عفيف، كل هذه ترى شروط. يعني رمي الفاسق لا يوجب الحد، واحد منشور بالفجور حتى غيبتها، كما قال الصديق، قال: لا غيبة لفاسق. إذا كان الفاسق غيبته لأجل تحذير الناس من شره، فإن الغيبة هنا جائزة، لأن باب التحذير. أما غيبة لأجل الغيبة هذا لا يبرر الإنسان، بل واجب أن يحفظ لسانه. قال: الملتزم. طبعا هنا كلمة الملتزم عندكم في النسخة بعضهم يراها زائدة، هنا يراها زائدة. الآن السؤال عندنا مسألة هنا، وهو: إذا قذف المسلم ذميا، أو إذا قذف الذمي ذميا. إذا قذف الذمي ذمي يجلد حد القذف، لكن هل إذا قذف المسلم ذميا يجلد؟ واضح يا إخوان؟ الصحيح أنه لا يجلد، الصحيح أنه لا يجلد. هذا الذي عليه أكثر العلم، أنه لا يجلد المسلم بقذف الذمي. قال: الذي يجامع مثله. يعني إيش يجامع مثله؟ يعني ابن 10 سنوات، والبنت بنت 9 سنوات. يعني لو قذف إنسان طفل عمره 9 سنوات يجلد القاذف؟ لا يجلد، لأن المقذوف لا يجامع مثله، عمره دون كيش؟ دون 10. أو قذف بنت 7 لا يجلد، لأنها دون من يجامع مثله وهي بنت 9. ولا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ، المهم أن يكون ممن يجامع مثله، لأن قلنا أبو 10 ليس بالغا، لكن يصح أن يجامع، يتصور وجود الجماع بين 10 وإن لم يكن بالغا. ولذلك من رمى صغيرا ولو لم يكن بالغا، بشرط لا يكون ممن يجامع مثله، فإنه إيش؟ فإنه يجلد حد القذف. طيب بعضهم يقولون الصغير هذا هو، قلنا هو الآن قلنا حد القذف ملك للمقذوف صح، لكن الصغير هذا ما هو مستوعب أصلا إيش معنى القذف. يقولون ينتظر حتى يبلغ فيقال له: هذا قذفك، تريد تقيم الحد ولا لا؟ إن طلب إقامة الحد وحد هذا القاذف، وإن أسقطه فلا يحد. نعم. وصريح القذف، صريح القذف الله يحفظك لا تذكر العبارات، يكفي أن تقول كذا كذا يا كذا يا كذا، يعني هكذا تعلمنا مشايخنا، لأن عبارات يعني القذف ما يليق الإتيان بها في المساجد. وصريح القذف كذا وكذا ونحوه، وكنايته كذا وكذا ونحوه. فإن فسره في بعض العبارات ممكن يتيان بها، مثل فضحت زوجك، نكست رأسه، جعلت له قرونا. طيب يقول هذه عبارات الآن، عبارات القذف، إما صريحة مثل يا زاني، صريحة يا زانية، وهذه لا تحتاج إلى نية. أما عبارات الكنائية ننظر في مقصده، إن قال والله أنا ما قصدت نكست رأس زوجك أن يريد قذفه، أن يريد والله نكست رأس زوجك بسلاطة لسانك، إذن رجعنا ليش الآن لمقصده، لذلك قال فإن فسره بغير القذف قبل، مثل امرأة سلطة لسان قال فضحت زوجك، فضحت زوجك محتملة زنا ومحتملة إيش يعني القذف ومحتملة غير القذف، فننظر إلى مقصده. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. لماذا الذي يقذف جماعة لا يحد؟ لأنه لم يعين المقذوف لكنه يعزر. لأنه لماذا يعزر؟ قال لأنه كاذب، من أهل بلد عرف عنهم العفة، رميهم كلهم بالفجور، والله القرية هذا كلهم فجار كلهم زنات. المؤلف يقول لأنه لم يعين أحدا بعينه فإنه لا يحد. ثاني الإخوان، كلمة هذا الإنسان ظاهر الكذب ولا الصدق؟ يعني قال أهل بلد لم يعرف عنهم إلا العفة، كاذب يعني ما حد يصدقه، ولكن لن يترتب عليهم ضررهم برمي هذا الكاذب، لكننا نعزره لجرأته على الكلام في الناس، هذا معنى قوله عزر. ويسقط حد القذف بالعفو، قلنا لأنه حق آدمي ولا يستوفى بدون الطلب، ما يقام الحد إلا إذا طلب المقذوف، هذا واضح. تفضل. حد المسكر. على باب حد المسكر، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الدم. نعم، حد المسكر. طيب، وبعضهم يعبر يقول حد شرب الخمر، وكلها قريبة. قال كل شراب أسكر كثير فقليل حرام، من أي خمر كان، وهذا رد على الأحناف، لأن الحنفية رحمهم الله عندهم يعني قول مختلف عن قول الجمهور في مسألة الخمر. فالخمر عند الحنفية نوعان، إن كان من العنب فيسكر قليل وكثير، وإن كان من غير العنب فلا يسكر عندهم إلا الكثير. يعني لو شرب خمر من زبيب أو خمر من تمر وعقله باقي، فعند الحنفية إيش حكمه؟ ها؟ لا لا لا يحد، لأنه لم يشرب خمر. عندهم الخمر، قال لأن الخمر يطلق على في لغة العرب على العسل عنب خاص. طبعا هذا قول غير صحيح، قد رد عليهم عمر قال إن الله حرم الخمر، وكان يومئذ الخمر من العنب والزبيب والتمر والشعير، يعني كانت موجودة هذه الأصناف من الخمر، فلماذا نحصره في عصير العنب؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، يعني قليله حرام. إذن هذا هو الصحيح، أن كل خمر من أي نوع كان يحرم، ولا يباح لا للذة ولا لتداول ولا لعطش، إلا في حالة واحدة قال المؤلف، إلا لدفع غصة ولم يحضره غيره، ولم يحضره غيره يعني غير الخمر، ما عنده شيء ثاني يدفع فيه الغصة. وإن شرب المسلم، لكن عندهم في المذهب يعني لو خير الإنسان بين شرب الخمر وبين شرب البول عزكم الله النجاسة، يختارون إيش عندهم؟ يشرب النجاسة، قال أن النجاسة ليس فيها حد، شوفوا قبح الخمر إلى حد، ها، بخلاف شرب الخمر. وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. إذا هذه شروط، أن يشربه مسلم، وأن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون غير مكره، وأن يكون عالما ما يكون جاهل، ويتصور وجود الجهل قلنا في حديث عهد بالإسلام، فكل هؤلاء لا يحدون. تفضل. باب التعزير. قال باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه. نعم، الآن التعزير قلنا عقوبة غير مقدرة في الشرع، على معصية من المعاصي يقدرها القاضي. مر معنا أن الخمر لها شروط حتى تقام الحد فيها صح، والزنا له حدود شروط، والسرقة لها حدود لها شروط. فالآن الزنا قال تذكرون قلنا لا بد أن تغيب الحشفة في قبل أو دبر، هنا قال استمتع بها قبلها ضمها لكنه لم يزني، فهذا هل يجب فيه الحد؟ قلنا عدم وجوب الحد لا يعني عدم وجوب التعزير، إذن يجب التعزير. كم تقدر التعزير؟ هذا عند القاضي، القاضي قدره، قد يكون سجن، قد يكون ضرب، قد يكون جلد. قال والسرقة لا قطع فيها، السرقة التي لا قطع فيها كان تكون أقل من النصاب أو أن تكون من غير حرز كما سيأتي. والجناية لا قود فيها، ها؟ الآن لو فقع عينه مر معنا تكون في الجنايات، لو فقع عينه تفقع عينه، لكن ضرب مثل ما نقول بوكس ليس فيها جناية، ما فيها لا موضحة ولا هاشمة ولا غيرها، هذه ليس فيها جناية، لا جناية على النفس ولا في الأطراف، فمثل هذا لكن فيها تعزير، واحد طق واحد طراك، ها؟ فقلنا تعال أنت نجلدك 20 جلدة. قال يا جماعة هذه ليست بازلة ولا باضعة، الفقيه يعني يعرف، ها؟ لا بازلة ولا باضعة ولا دامية ولا موضحة، ها؟ أيوة. قال هنا يعزر. قال والجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة اللي هو السحاق، يرى المؤلف أنه لا ليس فيه إلا التعزير. والقذف بغير الزنا ونحوه، مثل لو قال يا كلب طيب أو نحو ذلك. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. انتبه هنا، المذهب عندهم تعزير، لما قلنا تعزير قلنا عقوبة مقدرة يقدرها القاضي غير مقدرة، لكن هذه العقوبة عند في المذهب لها حد أقل أدنى وحد أعلى، واضح يا إخوان؟ أقله قالوا لا حد له، ممكن تكون ضربة، ممكن تكون جلدة، ممكن تكون توبيخ، تعزير ترى ممكن يكون بالتوبيخ. أما أكثره فلا يزاد على 10 جلدات، يستدلون بحديث فلا يضرب أكثر من 10 جلدات. القول الثاني أنه يجوز الزيادة على 10، بل يجوز أن يصل التعزير إلى حد القتل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، قال التعزير يجوز أن يزاد على 10، قد يصل حد القتل، وهذا هو الصحيح. طيب، وأما حديث 10 جلدات نقول محمول على المعاصي التي ليست معاصي كبيرة. ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر، الاستمناء معروف هو تعمد إخراج المني. المؤلف يقول الاستمناء نوعان، إما أن يكون لغير حاجة فهذا يعزر لأنه معتدي، قال عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون. فإن كان لحاجة، قالوا الحاجة مثل أن يخاف الزنا، عنده مفسدتين الآن، مفسدة الزنا مفسدة الاستمناء، أي المفسدتين أعظم؟ الزنا. قالوا تدرى المفسدة العليا بمفسدة الدنيا، ها؟ عندنا قاعدة في الشريعة إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدناهما لدفع أعلاهما. طيب تفضل. شو قال رحمه الله؟ باب القطع في السرقة. إذا طيب السرقة تعريفها قالوا أخذ مال على وجه الاختفاء من حرز مثله، أخذ مال عن طريق عن وجه الاختفاء من حرز مثله، الاختفاء حتى نخرج الذي يأخذ ينتهب يسمونه نهبة، أو يغصب مال إنسان، أو وديعة يكتمها، هذا لم يأخذ اختفاء من حرز. وسيأتي معنى الحرز، الحرز هو المكان اللي يحفظ فيه المال، كل مال له حرز خاص فيه، الغنم لها حرز، النقود لها حرز، الذهب له حرز. طيب تفضل شيخ. قال إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. طيب قال إذا أخذ الملتزم نصابا، الملتزم اكتبوا المسلم والذمي، يعني كل هؤلاء يقطعون، إذا تحقت الشروط الأخرى. قال من حرز مثله. حرز مثله يعني إشارة إلى المال، كل مال له حرز. لو قلت لكم لو الغنم إيش حرزها؟ جاخور. المال النقود حرزها الجيب أو الخزانات في البيوت. طيب المحلات البضائع حرزها الدكان الباب المغلق وهكذا. قال لا شبهة له فيه، يعني قد يأتي خفية من حرز مثله ويأخذ وله فيه شبهة، مثل ابن يأخذ مال أبيه يظن أنه له حق فيه، أو زوجة تأخذ مال زوجها لا لها حق فيه، أو خادم أخر عنه هذا الكفيل رواتبه فراح أخذ ماله استخلص من هذا، لا يحد وإن كان فعل محرم لكنه له شبهة. شبهة اللي هي إيش قلنا؟ تأخير رواتبه. طيب يقول على وجه الاختفاء، لابد ويكون على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب الذي ينتهب يأخذ المال، أو مختلس قال الذي يخطف الشيء يختطفه ويهرب على غفلة من صاحبه، ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية، ويقطع الضرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ضرار اللي يشق الجيب، يجيب شفرة ولا موس كنا نراها قديما في الحج والعمرة، هذا حرز، الجيوب هذه للمحرم حرز، فيأتي يشقها ويأخذ فلوس. الحزام هذا نفسه شفتوه من تحتها بعضهم بطريقة شفرة معينة، هذا يسمى طرار، مو الطرار اللي عندنا اللي هو الذي يتسول. طيب ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، لأن المحرم يجب إتلافه، فلو سرق محرما فإنه لا يقطع. طيب إذا لابد أن يكون مال له حرمة. طيب ويشترط أن يكون نصابا يبلغ النصاب، ليس كل مال يسرق يقطع به سارق، لابد أن يكون بلغ النصاب. ما هو النصاب؟ قال 3 دراهم أو ربع دينار يعني ذهب، أو عرض قيمته كأحدهما، يعني أحدهما 3 دراهم أو ربع دينار ذهب، فإن نقصت اشترط بلغ النصاب، وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، نقصت القيمة يعني وقت المعتبر، قال وقت السرقة وليس المعتبر نزول قيمتها، يعني سرق هاتفا في ذاك الوقت كان يساوي 0.5 دينار، بعدين ما قام يساوي إلا أقل من الربع، فإذا فمثل هذا قال لا يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، ها وقت خروجها. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع. تلف فيه اكتبه في الحرز، يعني هو يسرق المال نفسه تلف داخل الحرز ما أخرجه، لأن لو أخرجه سيقطع. الآن تلف المال وين؟ داخل الحرز، تلف في صندوقه، المحل فتح فتحة من فوق عشان يسرقه، تفاجأ أن المحل كله انهار وتدمر المحل بالبضاعة إلى آخره، هذا لا يقطع وإن كان يعزر قلنا، لكنه لا يقطع لأنه لم يخرجه من حرز مثله. طيب لو سرق المصحف يقطع؟ ها يا أخوان، هل لو سرق المصحف يقطع في المذهب عندهم؟ طبعا عندهم في المذهب أنه لا يقطع. لماذا؟ لأن المصحف أصلا لا يباع، ليس له قيمة، ها واضح إخوان، فلذلك عندهم لا يقطعون به. أما لو قلنا المصحف له قيمة وبلغ ربع دينار فإنه يقطع بذلك. طبعا لذلك من الشبهة التي قيلت هنا شبهة أبو العلاء المعري الشاعر المعروف، عنده بيت في تشكيك الشريعة، يقول أن دية اليد هذه الواحدة ديته 500 درهم، 500 دينار صح، لنصف الدية، ومع ذلك إذا قطعت في ربع دينار تقطع، يعني كان يقول ما في قطع إلا لما تبلغ قيمتها، اللي هي كم؟ 500 دينار. كيف تقطعونها ربع دينار؟ فأنشأ أنشد يقول أبياتا: يد بخمسمائين عسجد وديت، العسجد الذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. طيب إن صار العفو يعترض على حكم الله. رد عليه بعض العلماء في زمنه وذكر أن هذه اليد نعم ثمينة، لكن لما خانت هانت، لما خانت هي بخمسمائة دينار، لكن لما خانت أصبحت تساوي كم؟ ربع دينار. نعم تفضل. وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحضائر، وحرز المواشي الصير وحرزها. الصير نوع من أنواع الحضائر، يعني حضائر الحضيرة، مثلا نقول جاخور اليوم مثلا. نعم. وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. قد ما يكون في حضيرة لكنها في المرعى، حرزها نظر الراعي، محيطة نظر الراعي. هذه كلها يا أخوان، إذا كنا لاحظوا قبل قليل قالوا عدل السلطان وجوره، إيش علاقتها بالحرز هذا؟ قالوا إن في حال العدل يخف الحرز، ها، وفي حال الفوضى وعدم قدرة يشتد، ها، يعني عدل السلطان وجوره له أثر في الحرز، قوته وقلته وزيادته ونقصانه. نعم. وأن تنتفي الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل، والأم والأب في هذا سواء. نعم. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. نعم. ما له شبهة بأن يأخذ مال أخوه، لكن له شبهة بأن يأخذ مال أبيه، أو الأب يأخذ مال ابنه والزوج يأخذ مال زوجته. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه، وإذا سرق عبد من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه، أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. كل هذه شبهات يعني يذكرها. ولا يقطع، يعني قال أو لأحد مما، أو شخص من مال فيه له شركة، أنك أنت تسرق من شركة لك فيها نصيب، أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه. ها، إيش صورتها؟ يعني أبوك شريك مع واحد، أنت رحت أخذت من هذه الشركة سرقت، الشبهة اللي عندك إن إيش؟ أن أبوك له فيها نصيب، واضح الصورة. يقول أيضا لم يقطع، قال شخص مما لا يقطع بالسرقة منه، لأن الابن هذا أصلا لو أخذ من مال أبيه لا يقطع لوجود الشبهة. طيب. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. نعم، في حد السرقة إما أن يقر مرتين على نفسه بديل الشاهدين، أو يشهد اثنان أنه سرق. طيب. ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، هذا في الإقرار فقط، في الإقرار لا ينزع. نعم. وأن يطالب المسروق منه بماله. إذن إذا لم يطالب المسروق لا قطع. طيب اكتبوا القول الثاني، أنه يقطع ولو لم يطالب، وهذا اختيار المالكية وابن تيمية، قال للإمام أن يقطع مطلقا ولو لم يطالب المسروق منه، لأن له مصلحة في القطع الإمام حتى يدرأ السرقة. طيب تفضل. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. الحسم وضعه في الزيت المغلي حتى يعني يرقى الدم ولا لا لا لا لا لا ينصب، قد يموت بسبب ذلك. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما. نعم. أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم، الآن سرق من غير حرز، قلنا إن كان في حرز وبلغ النصاب يقطع، الآن غير حرز مثل بستان غير محوط أو شجر متدلي أو واحد مجمع الثمر عنده حتى يحمله، جاء واحد وأخذ. يقول المؤلف عليه أضعفت عليه القيمة، اكتبوا لي حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق قال عليه غرامة مثليه. إذن هم عندهم دليل، سئل عن الثمر المعلق قال عليه غرامة مثليه. طيب لماذا ما قطعنا يا أخوان؟ ما في حرز، ما لا يوجد حرز، ثمر معلق ما في حرز. طيب باب حد قطاع الطريق. قال باب حد قطاع الطريق: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصمونهم المال مجاهرة لا سرقة. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. حتى يشتهر أمره بين الناس، يعني يصلب. الآن قطاع الطريق لهم عدة حالات، الله ذكرهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هنا اختلف العلماء، هل هو على سبيل التخيير المراد هنا أو للتخيير أو هنا للتنويع؟ طبعا الراجح أنها للتنويع. إيش للتنويع؟ يعني كل جريمة لها عقوبة. الجريمة الأولى سرقة وقتل، والثانية قتل فقط، والثالثة سرقة فقط، والرابعة تخويف، يعني لا سرق ولا قتل بس يروع الناس. إذن أو هنا لها بحسب إيش؟ بحسب الجريمة نفسها. الأول قال قتل مكافيا وأخذ ماله، ماذا نفعل به؟ يقتل ويصلب، هذا الأول. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، الثاني الآن. وإن جنوا بما يوجد قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، الآن ما قتلوا لكن قطعوا. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي للآية. الآن هنا سرقة أيديهم وأرجلهم من خلاف، خلاف يعني مخالفة، يد اليمين ورجل يسار. قالوا حتى لا نقتله حي، إذا قطعنا يدينا الثنتين ما وجد وسيلة للكسب، ولو قطعنا قدمين، لكن المخالفة يستطيع يعيش بيد واحدة وبقدم أخرى. قال: وإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفو، ومثل النفي اليوم السجن، نعم السجن، بأن يشردوا فلا يتركون يأون إلى بلد، للآية. هذا الآن يا أخوان لا قتل ولا سرقة، مجرد تخويف فقط. طيب تفضل شيخ. ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. نعم، إذا كان حق لله يسقط، إن حق الله ما دام تابوا فإن الله يتوب على من تاب، حق الله مبني على المسامحة، أما حقوق المخلوقين تبقى. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع. يعني صال على نفسه، صال عليك غيرك على نفسك، يعني إذا قال صال على نفسه آدمي، صال على نفسه بهيمة، بهذا تفهم العبارة، أو حرمته أهله يعني أو ماله، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. يعني ما يجوز يقتل مباشرة واحد، الصائل هنا دفع الصائل هو المعتدي، لا يجوز أن تدفع بالأعلى مع القدرة على الأدنى، واضح يا أخوان؟ لذلك يبدأ بالأخف. عندنا قاعدة تقول يختار أهون الشرين وأسهل الأمرين وأقل المفسدتين، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، لا ضمان عليه لذلك المقتول. وإن قتل فهو شهيد، إذا قتل فهو شهيد. من هو الشهيد؟ المعتدي ولا المعتدى عليه؟ المعتدى عليه، المصول عليه. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. انتبه يا أخوان، يقول إذا جاءك من يريد قتلك أو يريد انتهاك عرضك فيجب عليك أن تدفع، لكن لو أراد أن يأخذ مالك لا يجب أن تدفع عنه، واضح يا أخوان؟ لا يجب أن تدفع، لأن استبقاء النفس أعظم من استبقاء المال. اكتب القول الثاني، بل يجب، بل يجب الدفع عن المال كالنفس. يستدلون بعمومات حقيقة، مثل قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والصحيح أنه لا يجب أن يدفع، قول المؤلف هو الراجح أنه لا يجب أن يدفع، لأن استبقاء النفس أولى من استبقاء المال. قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. متلصصا، واحد دخل بدون إذن، يقول يدفع له حكم كحكمه كذلك، يعني يدفع بالأدنى ثم الأعلى، هذا قوله فحكمه كذلك. تفضل الشيخ. قتال أهل البغي، أهل البغي يختلفون عن قطاع الطريق. أهل البغي هم الذين لهم شبهة، يعني خرجوا لأجل الدين في زعمهم طبعا، وإن كان خروجهم باطل، كالخوارج. الخوارج ما يسمون قطاع الطريق، لأن قاطع الطريق هو غاية ما يريد، ها يا أخوان، المال أو النفس. أما هؤلاء لهم شبهة في خروجه، يعتقد والله أن هذا الحاكم كافر، أن هذه الدولة لا تقيم الشريعة، يعتقد أن والله هذه وسيلة إنكار المنكر الشرعية، كما كان الخوارج يفعلون. طيب تفضل. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومناعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. كما فعل علي لما بعث ابن عباس لمناقشة الخوارج مناظرة عوف، رجع منهم ألفان وبقي ألفان. إذن لا يجوز أن يبدأهم الإمام بالقتال حتى يكشف شبهتهم ويزيل تأويلهم، فإن أصروا قاتلهم. نعم. وإن اقتتل الطائف، يقولون من الـ من الـ المناظرات العجيبة في الإسلام، أبو حنيفة الخوارج له قصة ذكر عنه أبو يوسف، أنه خرج الخوارج وكانوا قرابة 200 اعتزلوا المسلمين في الكوفة، فلما جاء أبو حنيفة قال له: ها هنا رجل وامرأة، رجل غص بالخمر فمات، وامرأة زنت ولما حملت قتلت نفسها ومن في بطنها، وقدم للصلاة عليهما. هم طبعا يرون أن فاعل الكبيرة كافر، كيف نصلي على هؤلاء؟ فقال أبو حنيفة: هم من اليهود؟ قالوا لا. قال: هم من النصارى؟ قالوا لا. قال: من المجوس؟ قالوا لا. قال: ممن هم؟ ها؟ يعني حشرهم في زاوية، فسكت، عرفوا أنهم، فقالوا: هم من القوم الذين يشهدون لا إله إلا الله. أي سبحان الله، شوف قوة الحجة. طيب هذول ما تبدأ، هم يهود نصارى مجوس، إيش هم يعني؟ رحمة الله عليه. نعم. ولو تتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. ما أتلفت، اكتب من نفس أو قيم متلفات. الاقتتال الذي يحصل بين القبائل والعوائل هذه ليست فيها تأويل حتى نقول والله يسقط. نعم نعم. قلنا قيم المتلفات، أتلفوا مثلا، أتلفوا شجر، أتلفوا بيوت، هدموا سيارات، كسروها، يضمنوا كل واحد تضمن ما يضمن، أنت تضمن قبيلتك تضمن ما الأخرى عندك، وأنت تضمن ما لك، يضمنون ما لهم عندك. نعم. طيب حكم المرتد. قال: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. طبعا سيمثل بصور للردة. شيخ الإسلام محمد الدوهاب جمع نواقض الإسلام في كتاب معروف، وذكر 10 أسباب. قال: والنواقض كثيرة، وأبرزها أظهرها هذه 10، ممكن ترجعونها، المؤلف ذكر نوعا منها. طبعا هنا ليس حصرا، أكثر المذاهب توسعا في صور الردة هم الحنفية، وهناك بعض الصيغ التي قالوا أنها ردة وبالغوا فيها رحمه الله. يعني مثال ذلك، قال: لو أهدى بيضة لمشرك في يوم العيد كفر. طيب الفعل محرم لكن ما يصحد الكفر. قالوا: لو قالوا للمسجد مسجد كفر، وللمصحف مصيحف كفر. فهم توسعوا بباب الردة حقيقة، وليس كل ما قيل أنه ردة يعتبر ردة، لكن المؤلف ذكر أمثلة مجمع عليها لا خلاف فيها أنها ردة. نعم. قال فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا. صفة من صفاته، قال الله ليس عال على عرشه. أبو حنيفة يقول من أنكر له كفر، ومن أنكر رؤية الله كفر. هذه الصفات لله ثابتة. أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. يعني عند علم هو جاهل ينكر أن الزنا حرام، شرب الخمر حرام. طيب فصل. قال فصل: فمن يرتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف. نعم، يضيق عليه 3 أيام، هذا يسمى الاستتابة. إيش يسمى؟ الاستتابة. قال يضيق عليه، يضيق عليه في الطعام، يعطى في كل يوم ربع رغيف، يعطى ماء قليل، يوضع في مكان يعني ضيق، كل هذا ليش؟ إرادة عودة الإسلام. فإن أصر معنى ذلك أن الكفر استقر في قلبه، فلا سبيل إلا إيش؟ إلا بقتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طيب بعض اليوم الكفار يعترضون على هذا، يقول إيش ليش تقتلونه؟ هو اختار مثل ما اختار الإسلام، اختار الكفر، ليش يقتل؟ طيب كنا مرة في مؤتمر في التشيك طرحت هذه القضية بعض الكفار الموجودين، فقلنا طيب أنتم لما الآن اللي يخون التشيك بلدكم هذه إيش حكمه؟ تشيكي يخون بلده، قالوا نقتل. قلت ليش تقتلونه؟ يمكن رجل مقتنع بتسريب معلومات للبلد الآخر، وهو مقتنع أن أنتم ظالمين وهذاك المظلوم، صح ولا؟ قال لا، هذا غير. شوف كيف إنهم سبحان الله، أنتم ارتضيتوا لأنفسكم تقتلوا على خيانة بلد، كيف اللي يخون دينه ويلجل الناس الكفر يبرر لهم في الفعل؟ هذا أشد وأعظم، يعني ضرورة حفظ الدين أبلغ من ضرورة حفظ البلد وغيرها. قال ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. نعم، طبعا شيخ الإسلام يرى أن من سب الله وتاب تقبل توبته وضعف الدنيا، ومن سب النبي قتل ولو تاب. لماذا فرق؟ هل لأن سب النبي أعظم من سب الله؟ لا، قال لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق النبي، ونحن نعلم أن الله عز وجل قد عفى عن من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لكن ما يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أساء في حقه. هذا نقول نقتله في الدنيا، يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه ولا ما يعفو. واضح أخوان؟ وقد ذكر تفصيل ذلك في كتاب الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول بكلام فيه توسع يمكن الإنسان رجوع إليه رحمة الله عليه، وكان هذا الكتاب هو سببه سجنه لما ادعى عليه أحد النصارى في زمنه أنه يتعرض له في نفسه ودمه. نعم الصارم المسلول، وفيه أيضا تهذيب عليه مختصر الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. نعم، يعني ما يكفي أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، واحد تاب، واحد ارتد بسبب إنكاره تحريم الزنا، حكمنا بالرد عليه، أراد أن يرجع الإسلام، يشهد ويقول الزنا حرام، يعني لابد أن يقر بالمجحود عليه، أو قال كان يقول الزكاة ليست واجبة، نقول لابد أن يقول الزكاة واجبة، أو أن يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، هذه يسمونها التوبة العامة. خلاص هذه تكفي عن قوله الزنا حرام والزكاة واجبة وغير ذلك. طيب كتاب الأطعمة. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. طيب الآن قال الأصل فيها الحل في الأطعمة، هذا هو الأصل، قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن. لما نقول أصل الحل يعني ما يجوز الإنسان يحرم على الناس طعاما إلا بدليل، هذا هو معنى لما نقول أصل الحل. أنت لما تحرم الناس شيء يقول هات الدليل. بعض الناس عنده جرأة اليوم يقول البيبسي هذا حرام، سمعتهم ولا لا؟ البيبسي حرام ومشروب الطاقة حرام، وبعضهم أنا سمعت يقول كتكات هذا حرام، يعني رأيت بعيني يعني مو تقول أحد قال لي. كل هذا طبعا هذا الدليل على حرمة هذا. قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس. اكتبوا متنجس، نجس ومتنجس، النجس في أصل نجس، والمتنجس هو الذي دخل على الطاهر فنجسه، كالميتة والدم. الميتة هي كل ما فارق الحياة رغم أنفه، حتف أنفه. طيب والدم، اكتبوا الدم هنا يقصد الدم المسفوح، لأن ليس كل دم حرام، الدم الذي في العروق مباح، والكبد والطحال مباح وهي دماء. إذا ما المقصود بالدم هنا؟ الدم المسفوح هو الدم المتدفق عند أول الذبح. وما ولا ما فيه مضرة كالسم، السم مثل السم اليوم، كل السموم الموجودة اليوم مثل التدخين والشيشة هذه وغيرها. نعم الآن سيمثل بحيوانات محرمة، ثم سيمثل بحيوانات مباحة. طبعا بعض الحيوانات هنا يعني قد ما نعرفها نحن، لكن في تفسيرها لها وجود اليوم موجود يعني. طيب تسمح لي أقرأ أسرع منك. قال حيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، الحمر الإنسية للحمر الأهلية ليركبها الناس حتى يخرج وحشية. وما له ناب يفرس به غير الضبع، الناب معروف غير الضبع. قال كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى. ابن آوى يشبه الكلب، احنا نسميه الواوي عندنا في عرفنا، وابن عرس يشبه الفأرة، والسنور نوع من انواع القطط، والنمس يشبه القط أيضا، والقرد والدب. طيب لماذا قال غير الضبع؟ لأن الضبع جاء في حديث اللي هو حديث جابر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أحلال هو؟ قال نعم. أصيد هو؟ قال نعم. أقاله رسول الله؟ قال نعم. طيب لماذا قالوا أيضا الضبع؟ طيب الضبع إيش اللي أخرجه؟ يقول علماء ذوات الأنياب حرمت مو لكونها ذات ناب، حرمت لسببين، الأول الناب والثاني السبعية وهي الاعتداء. الضبع ما في الصفة الثانية هذه، واضح أخوان؟ في صفة الناب نعم، لكن ليس في صفة السبعية والاعتداء مثل النمر والكلب والأسد، واضح أخوان؟ لذلك قالوا لا يشبهها من جهة، يشبهها من جهة وهي وجود الناب، ولا يشبهها من جهة وهي عدم وجود السبعية والاعتداء. لذلك الضبع دائما يعني يجي بعد ما تنتهي ذوات الأنياب ويأخذ نصيبة، ما عنده جرأة أن يعتدي ويبغي، بل إنه إذا رأى الناس فر ما يعني ما يهرب منه. قال وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق. الباشق نوع من الجوارح صغير لكن جارحة من الجوارح، والحدة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق. اللقلق يشبه الوز، له عنق طويلة، يقيل أنه يأكل الحيات. والعقعق والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر مثل الغراب لكن صغير، والغراب الأسود الكبير. وما يستخبث كالقنفذ والنيس، النيس معروف مثل القنفذ، ذاك الإمام أحمد سئل عن القنفذ طيب قال هي من الخبائث، هي من الخبائث. والفأرة والحية والحشرات كلها، والوطواط، الوطواط هو الخفاش، تعرفون الخفاش؟ الإمام أحمد سئل عنه قال من يأكله؟ ها في أحد يأكل يعني؟ يقول يعني هكذا جوابه، يقول اكتفى يعني هذا الجواب الإمام أحمد بأنه يرى تحريمه. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، وهذه قاعدة، ها إذا تولد الحرام والحلال تولد من الحرام والحلال غلب جانب التحريم. فالبغل هو نتاج الفرس والحمار، هذا حلال وهذا حرام، ما تولد منهما فإنه يغلب جانب التحريم احتياطا. طيب الآن سيذكر أنواع من أنواع الأطعمة الحيوانات المباحة. تفضل يا شيخ. قال فصل: وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. نعم، هذه حيوانات أبيحت، يعني معروف خيل البهيمة الدجاج الوحش والظباء والنعام والأرنب، ها هنا وسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع. الضفدع قالوا نهي للنهي عن قتلها، فهي حلال، لكن هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هذه مسألة فيها خلاف، منهم من قال يقول لا تؤكل، هذا هو الراجح كما قال المؤلف لا تؤكل. عندنا قاعدة احفظوها يا أخوان: كل حيوان نهي عن قتله أو أمر بقتله حرم أكله. كل حيوان أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو حرام. الضفدع مأمور بقتله ولا منهي عن قتله؟ أعطوني حيوان منهي عن قتله. النحلة والنملة والهدهد والضفدع، طيب والصرد، هذه كلها منهي عنها. وحيوانات مأمور بقتلها: الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والغراب. طيب تفضل. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. نعم. ومن ليش السم يقول ما يجوز يأكل؟ لأن السم ما يستفيد، السم يعجل بهلاك. نعم. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. طيب انتبهوا، قال من اضطر إلى محرم حل له منه ما يسد رمقه، اكتبوا وله التزود منه إن خشي الانقطاع. يعني أنت الآن عندك طعام أو شكت على الهلاك، نقول خذ كل ما يكفيك، هل يجوز يأخذ معه؟ يقول نعم، إذا خشى الانقطاع، يعني يعرف أنه في صحراء لا يمكن يجد طعام آخر فيأخذ، لكن ما يأكل منه إلا إذا حصلت له الضرورة الثانية. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحو وجب بذله له مجانا. اكتبوا اضطر لنفع مال الغير، مثل أن يأبى صاحبه، يعني قال عطني ثوب ألبسه أنا ذبحني البرد، عطني طعام أكله قتلني الجوع، يقول وأبى عليه صاحب المال، يقول هنا له أن يأخذ ولو بغير إذنه، لأن الآخر يجب أن يبذل مجانا أصلا. نعم. ويستدلون بقوله تعالى ويمنعون الماعون، ها فويل المصلين، إلى قوله ويمنعون الماعون. الماعون هو الشيء اليسير، هو مثال في، ولا هو ليس حصرا، كل ما كان مثل الماعون من القليل وجب بذله مجانا. ومن مر، ولو من مر بثمر بستان في شجر في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق قال يأكل ولا يتخذ خبنة، خبنة يعني لا يأخذ زيادة، ما يحمل معها، يأخذ ما يكفي. يقول بشرط يكون بستان لا حائط عليه، لأنه لو كان حائط سيكون سرقة حرصا. ومثل البستان قالوا الماشية إذا كانت في الصحراء ليس لها راعي، نادى ما لقى أحد، يجوز يشرب حليبها؟ نعم يجوز يشرب، ولا يتخذ خبنة أيضا، يشرب ولا يزيد، يأخذ معه يحملها. نعم. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. طيب يجوز يرمي الشجر ليسقط الثمر؟ ها يا أخوان إيش رأيكم؟ يهزها ولا يرميها؟ ها المذهب يقول ما يجوز، ليس له ذلك، لأنه أصبح محوطا لا يجوز التعرض له. طيب قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. تجب وجوبا ضيافة المسلم، الأصل في المسلم وفي ضيافته أنه مستحب لحديث فليكرم ضيفه، لكن أوجب الحنابلة الضيافة في بشروط: أولا أن يكون الضيف مسلما حتى يخرجون الذم. اكتبوا في رواية الذمي كالمسلم، رواية في المذهب الذمي كالمسلم يجب ضيافته، انظر إلى سماحة الشريعة، 2 أن يكون في قرى ليخرج المدن. ليش في المدينة لا يجب الضيافة؟ متوفر المطاعم موجودة والفنادق موجودة، لكن في القرية يخشى عليه الهلاك لوجوب حفظ النفس. قال يوما وليلة، هذا الشرط الثالث، إذن أكثر من يوم وليلة لا يجب. نعم. باب الزكاة. قال باب الزكاة: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. نعم، عندنا الحيوانات أخوان 3 أقسام. قال حيوان يعيش في الماء فقط، وحيوان يعيش في البر فقط، وحيوان يعيش في البر والبحر. أما الحيوان الذي يعيش في البحر فإنه يباح بجميع تفاصيله، كل ما قول يتصل هو الطهور ماء والحل ميتته. الثاني الذي يعيش في البر، وقد تقدم حكمه قبل قليل، قلنا في إذا كان له نار، كان من المستخبث، كان من ذوات المخالب، فهي ممنوعة. الثالث ينظر إلى الغالب، إن كان يعيش أكثر في البر فإنه يأخذ حكم حيوان البر، وإن كان يعيش في البحر فإنه يأخذ أغلب يأخذ حكم حيوان البحر. قال: ويشترط للزكاة 4 شروط: أهلية المزكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. نعم، يشترط للزكاة 4 شروط، ومثل الزكاة سيأتينا بعد قليل الصيد أيضا، أن يكون عاقل مسلم أو كتابي ولو مراهق، المراهق اللي هو قارب البلوغ يعني تصح ذبيحته، أو امرأة أو أقلف، أقلف اللي هو غير مختون، كافر يعني غير مختون، أو كتابي غير مختون، أو مسلم غير مختون ممكن أسلم حديثا. ولا تباح زكاة سكران ومجنون وثني ومجوسي مرتد. قال لأنه من شرط الزكاة وجود القصد، هو ليس أنه القصد. 2 ثانيا الآلة، فتباح الزكاة مجوسي مرتد رافضي صوفي من الغلاة، كل هؤلاء ذباحهم ميتات. نعم. قال: فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. نعم، الآلة تباح الزكاة بكل محدد، لا بد أن يكون حاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. أنهر الدم، والدم لا يكون إلا بمحدد، يقول سواء كان حديد أو حجر أو قصب. طيب، إلا السن والظفر. لماذا السن والظفر؟ لأن السن والظفر، السن عظم، والعظم مر معنا في حديث تذكر في كتاب الطهارة النهي عن الاستنجاء بالعظام، فالذكاة بالعظام تلويث لها، لأن سيخرج الدم المسفوح ينجسها على من؟ على إخواننا من الجن. واضح إخوان؟ فإنه زاد إخوانكم من الجن. أما النهي عن الظفر فالنهي هنا لسببين: السبب الأول تعذيب البهيمة، طيب يعني ما يذبح بسكين لكن يغرس ظفرة في، ممكن أضافة طويلة، يغرسها في رقبتها حتى يقتلها. وقالوا أيضا أن فيه تشبه بالكفار، لأن جاء في الحديث: أما الظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة. أهل الحبشة ذاك الوقت ما كانوا مسلمين، فكانوا يقتلون بهذه الطريقة، يغرس أظافرة في رقبة الحيوان، هذا التعذيب لها، إضافة إلى أن فيه تشبه بهؤلاء. 3 على الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. نعم، عندنا الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. وزكاة ما عجز. نعم. بس عفا الآن، إذا لابد من هذين قطع هذين حتى تحل الذبيحة. طبعا هناك قول ثالث أنه لابد، طبعا الرقبة يا أخوان إيش فيها؟ فيها 4 أجزاء. عندنا العرقان في الرقبة يسمى الوجان، وعندنا الحلقوم، وعندنا المني. طيب يقول أهل العلم لابد من قطع 3 من 4، يعني لو جيت من هنا قطعت 3 وبقي 1 حلت، وجيت من هنا قطعت 3 وبقي 1 حلت. واضح؟ القول الثاني أنه يكفي الحلقوم المني إذا قطع حلة الذبيحة. طيب الأقرب أنه لابد من ثلاثة من أربعة، نعم، لأن به يحصل من هذا الدم. طيب وذكاته، قال وذكات ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. انتبه يا أخوان، الآن الذبح ثلاثة صور، عندنا ذبح وعندنا نحر وعندنا عقر، بس عشان تفهمونها قبل لا تقرأ يعني تكتبون. الذبح هو إمرار السكين على مكان الذبح، والنحر هو الطعن في الوهدة أو اللبة، تسمى الوهدة هذه الحفرة تشوفونها في آخر العنق في الإبل، واضحة النحر للإبل خاصة، واضح. عرفنا الذبح عرفنا النحر، عندنا العقر. العقر يكون في أي جزء من جسد الحيوان، وهذا يكون وين غالبا؟ في الصيد. الصيد ما تجي تذبح ترميه لازم تسيبونه حتى يحل، واضح. في أي موضع ما دام حصل انهار الدم وسميت سيأتينا تحل. ومثله بالعقر يجوز في الحيوان الذي أصله مذبوح لكن ما استطعنا أن نذبحه، أصله منحور ما استطعنا أن ننحره، مثل هرب بعير ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرد، فرماه أحد الصحابة بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الوحش لها، إن هذه الدواب لها أوابد كأوابد الوحش، يعني كالصيد، فمن فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا. شنو هكذا؟ رميها في أي موضع، يسمى عقر. هذا اللي قال المؤلف هنا، فإن عجز ذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر بجرحه في أي موضع كان في بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. لماذا؟ يعني هو الآن لما هرب وبعدين وجدناه وإذا هو رأسه في الماء، المؤلف يقول لا يحل. لماذا؟ لأنه الآن قد يكون الذي قتله هو الغرق وليس هو الرمي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال إني عدي بن حاتم إني أرمي الصيد فأجده في الماء أفأكله؟ قال لا تأكله، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. وذاك هذه قاعدة يا إخوان، ها؟ الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم، الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. اللحوم يجب الاحتياط لها كما يحتاط الفروج. طيب الرابع، قال الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. نعم، التسمية، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إلا إذا كان ناسيا تباح. سيأتينا بعد قليل في الصيد يقول لا يباح إذا تركها ناسيا، سنذكر الفرق. نعم، قال ويكره أن يذبح بآلة كالة. بآلة كالة، كالة قديمة يعني مهترئة ما فيها حد، ما هي حادة. وأن يحدها والحيوان يبصره، هذا كله مكروهات. وأن يوجهه إلى غير القبلة. وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. يبرد يعني قبل أن يزهق روحه، يذبح حيوان وتوه روح يتحرك يأخذه ويصلخه ولا زال يتحرك، هذا كله من المكروهات. باب الصيد، قال باب الصيد لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، مر معنا منهم أهل الذكاء، مسلم أو ذمي. نعم. الثاني الآلة، وهي نوعان، محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح. لو رمى بحجر صيد وضرب براسه ومات يحرم، هذه موقوذة اللي ذكرها الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كل هذه ميتات. أو يرميه بحجر بعصا، ممكن بعصا ثقيلة ويرميه ويقتله، ما دام ما قتل بحده فإنه يحرم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرمي بالمعاريض، المعاريض، فقال ما قتل بحده فكل وما لا فلا. المعراض يا أخوان هي حديدة بالطريقة، انتبهتم لها نفس حرف اليو ال عفوا. والمعراض له حالة، من جهة الجهة الخارجية في المعراض واضح أخوان؟ حادة والجهة ليست حادة ثقيلة والجهة الداخلية حادة. فإذا رمى شنو الاحتمالات؟ إما يضرب الداخل واضح، ومن يقتل من الخارج. إن قتل بالحد أبيح، وإن قتل بغير الحد بالثقل صار موقودا. واضح؟ نعم. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. طيب إذن النوع الثاني الجارحة، الجارحة يقصدون فيها ما يصاد به، اللي هو أما أن يكون من ذوات الأنياب أو أن يكون من ذوات المخالب، وهذه يجوز الصيد بها بشرط أن تكون معلمة، لقوله تعالى معلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب ما هي المعلمة؟ إيش صفتها؟ قالوا أن ينزجر إذا زجر، وأن يسترسل إذا أرسل، وأن لا يصيد لنفسه. هذا معنى أنه صاد لصاحبه ما صاد لنفسه، فيجوز أن يأكل بذلك. الرابع، الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. نعم، يسمي عند إرسال السهم، عند رمي بالبنادق، أو إرسال الكلب المعلم أو الطير المعلم. يقول فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح أو لم يبح. شو فرق الحين؟ قبل شوي قال في الذكاء إذا تركها ناسيا أبيحت. ارجعوا العبارة فوق مو بعيدة بعدها، أن يقول بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت. وهنا في الصيد قال فإن ترك عمدا أو سهوا لم يبح. واضح يا أخوان؟ من يعرف لماذا فرق المؤلف؟ ليش قال في الذكاء تباح بالنسيان وفي الصيد لا يباح؟ ما من يعرف؟ تفضل شيخ. خلنا ها كيف كيف في ماله؟ حتى الصيد بعد الصيد. أما الكلب المعلم هذا صلى الله يدفع له دينار. لا لا أنا أقول لكم ليش. تعال لا أنا أقول لكم ليش. يقولون لكثرة الوقوع. الآن الذبح أكثر ولا الصيد أكثر؟ الذبح أكثر، والنسيان وارد فيه ولا موارد؟ وارد، بخلاف الصيد. الصيد كان يقول إيش يجعلك تنسى. واضح يا أخوان؟ إذا لكثرة الوقوع قالوا سقط في الصيد في الذكاء ولم يسقط في الصيد. كتاب الأيمان. قال كتاب الأيمان اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حملنا. إحنا بنكمل اليوم يعني إن شاء الله إذا الله كنا أحياء حتى لو السحور ها شيخ سيد سوي سحور الأخوة. ما راح نترككم اليوم إن شاء الله في وقت إن شاء الله مبارك. لا لا لا لا نتناقض بعد قليل ست إن شاء الله ونكمل بعد التراويح إذا حسب الوقت. قال اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. نعم، كتاب الأيمان. اليمين يسمى اليمين، يسمى القسم، يسمى الحلف، يسمى الإيلاء، كلها من أسماء، يسمى العهد، كلها من أسماء اليمين. أما تعريفها في الاصطلاح فهي تأكيد، تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم. والأيمان إخواني تنقسم ثلاثة أقسام سيأتي تفصيلها. عندنا يمين غموس وهي الحلف الكاذبة على الماضي، وعندنا اليمين اللغو، وعندنا اليمين المنعقدة. نحن باب الأيمان يتكلم على أي نوع؟ يتكلم عن المنعقدة، ما يتكلم عن اللغو من باب بس حتى يميز الإنسان، ولا هم المسائل كلها تتكلم في اليمين المنعقدة. قال اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، يعني كان يقول إذا حلف بغير الله هذه ليست يمين، أو بصفة من صفاته، مثلا يقول وخالق الخلق، ووجه الله صفة من صفاته، ويد الله طيب، وعظمة الله، ومقلب القلوب، أو بالقرآن أو بالمصحف. القرآن كلام الله يجوز الحلف به، والمصحف اختلفوا فيه هل يجوز الحلف أو لا. والصحيح أن المصحف الحلف به ينقسم إلى قسمين، إن قصد بالمصحف كلام الله فهذا جائز لأنه صفة من صفاته. وإن قصد بالمصحف ما كتب به كلام الله الذي هو الجلد هذا وما كتب الحبر فهذا حلف بمخلوق لا يجوز. وذلك يا أخوان نقول قاعدة عند العلماء يجب تجنب المحتملات في باب العقيدة. شنو الأولى يحلف بالقرآن ولا يحلف بالمصحف؟ وأفضل من القرآن يحلف بالله أصح أو بصفة من صفاته. والحلف بغير الله محرم، حديث هذا كثيرة، بل هي الشرك بالله عز وجل. الحلف بغير الله شرك، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. أصغر إذا حلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به، وأكبر إذا حلف معظم المحلوف به. اليوم اللي يحلف براس أبوه يحلف بالنعمة هذه هو يعظمه ولا ما يعظمه؟ لا ما يعظمه، ما في تعظيم. مقصود التعظيم هي المقصود انبعاث القلب أن هذا الإنسان يضر وينفع. هذا مو متصور التعظيم فيه، حلف الأكل، حلف بأولاده، لكن التعظيم ما متصور في من يحلف الأولياء، صح؟ لا، الحسين، عباس، فاطمة، زينب وغيره، والبدوي، هذا يقصد الحلف المعظم. ذاك ذكر هذا الشوكاني رحمه الله، وكان قاضيا في ذاك الوقت في اليمن، يقول كان يأتي إلينا الخصم ونعرف أنه ظالم معتدي، فيقال احلف بالله أنك ما أكلت حق فلان، قال فيحلف بالله مرات وهو كاذب، فإن قيل له احلف بالولي الفلاني قال تلكأ وتردد واعترف بالحق الذي عليه. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. شوف التعظيم، هذا ما يقال شرك أصغر، واضح يا أخوان؟ هذا ما يقال شرك، لأن هذا انبعث في قلب أن هذا الإنسان. قال وكنا نسألهم لماذا تصنعون ذلك، فكانوا يقولون الله يرحم والمخلوق لا يرحم والولي لا يرحم. الله يرحم لو حلفنا كذب، لكن هذا الولي ما يرحم، نسأل الله العافية. يقول ولا تجب به كفارة، طبعا يقصد اكتبوا كفارة يمين، وإلا ففيها كفارة. شنو كفارة حلف بغير الله؟ لا إله إلا الله. ما من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، هذه كفارة هذه الكلمة، تعال تراهن، كفارتها الصدق. قال ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله وكذا، يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. طيب يا أخوان خل نبدأ باللغو، يعني على خلاف ترتيب المؤلف. يمين اللغو لها حالتان أو لها صورتان. الصورة الأولى ما يجري على اللسان، لا والله بلا والله، تعال فلان تعش عندنا، قال لا والله اسمح لي، شوفها شنو قال، والله اركب معنا السيارة، قال لا والله لا والله لا والله، هذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الثاني داخل في اللغو نفسه، أن يحلف على شيء يظن في الماضي يظن صدق نفسه. شو اسم الشيخ؟ أمين. أقول أمين سيارتك كم شريتها؟ قال والله شريتها 3000. ف3000، قال والله شريتها 3000. هو يظن شريتها 3000، راح رجع لورقة المبايعة وجد شريها ب2500. الآن هو أخبر بالواقع ولا بخلاف الواقع؟ خلاف الواقع، لكن كان يظن صدق نفسه ولا قاصد الكذب؟ يظن صدق نفسه، هذا يسمى يمين لغو أيضا. انتبهتم يا أخوان؟ إذن كم صورة اللغو؟ صورتان: إذا حلف يظن صدق نفسه أو ما جرى على اللسان. اليمين الثاني أن يحلف على شيء في الماضي وهو كاذب، حاشاك طبعا، لو قال 3000 هو يعرف أنها 2500، طيب لأجل أن يرفع في قيمتها، هذا إيش يسمى؟ هذا غموس، سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وقيل يغمسه في نار جهنم، وهي كبيرة من الكبائر لا كفارة فيها إلا التوبة النصوح. الثالثة اليمين المنعقدة، وهذه التي فيها الأحكام، واليمين المنعقدة لها شروط، أن تكون على أمر مستقبل. انتبهوا يا أخوان، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أسافر إلى البلد الفلاني، والله لا أكل اللحم. هذه كلها وين لها؟ وين وظيفة المستقبل؟ لأن لو وظيفة الماضي نقول هذه أخبار عن الماضي، إما يكون غموس أو يكون له. طيب ثلاثة، اثنين عفوا، أن يحلف مختارا. نعم. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. واضح. نعم. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله، ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. طيب يا أخوان، ما معنى الحنث؟ الحنث أصلا في اللغة مأخوذ من الإثم، وقد يأتي الحنث بمعنى التعبد. كان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. إيش يتحنث هنا؟ يتعبد، مو يتأثم هنا. إذن هنا الحنث بمعنى الإثم. طيب ما هو الحنث في اليمين؟ الحنث في اليمين باختصار هو أن يفعل شيئا حلف على تركه، أو يترك شيئا حلف على فعله. إيش يسمى هذا؟ يلا من يعيدها؟ شنو الحنث؟ لا تقرؤون، واضح. حلف على تركه، حلف إيه؟ أن يحلف على شيء، أن يفعل شيئا حلف على تركه، أو أن يترك شيئا حلف على فعله. واضح. هذا يسمى يمين، يسمى حنث يمين، وهذا فيه الكفارة. فإن فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا كفارة فيه. مثال: والله ما أكلم خالد، حلف إني ما أكلمه. راح يوم من الأيام داخل الجمعية أو في السوق، لقى واحد مر هو خالد مر أمامه، قال السلام عليكم كيف حالك؟ فقلنا له أنت حالف إنك ما تكلمه. قال هذا خالد، اختلف علي، أنا ظننت كان ملتحي حالق لحيته. هو صدق يعني لا لا لا لا, لا, لا يدعي، اختلفت هيئته فظنه خالد ليس خالدا، فهذا لا كفارة فيه لأنه فعله جاهلا أو ناسيا. قلنا ليش تسلم عليه؟ قال أنت حالف. قال والله ما أذكر أني حالف، نسي زمن طويل، أيضا لا كفارة فيه. أو مكرها لا كفارة فيه. طيب قال: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، والله لا آكل اللحم إن شاء الله. بعدين قدموا له لحم وأكل، يحنث لا يحنث؟ وهذا نوصي به كل إنسان، إذا حلفت استثني حتى تسلم الكفارة، عود لسانك إذا حلفت قل إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إن شاء الله لم يحنث. هذا صحيح. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. أنت حلفت لكن بقاؤك على ما حلفت عليه ليس الخير، الخير في تركه. أبو بكر حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة لأنه تكلم في عرض عائشة، فنزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي، لكني حلفت يا رسول الله أني ما أنفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. مثل بعض الناس يعني يصلح بين الناس، كل ما أصلح بين اثنين زفوه، قال واحد أنت آخر واحد تدخل، وقال الثاني دير آخر مرة تكلمني في الموضوع، قال والله ما أصلح بين متخاصمين. في هذه الحالة إيش نقول له؟ كفر وأصلح. وذاك الله ذكر هذه تحديدا، قال عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلون الحلف مانعا من الصلح، لأن الصلح شأن عظيم. قال: ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم. حرم حلالا: والله لا آكل الخبز، والله لا أركب السيارة. يقول مثل هذا لم يحرم عليه أن يأتيها لكن يكفر. إلا الزوجة، الزوجة لو حرم زوجته على نفسه حلال لكن حرمها على نفسه، هنا يقول لم يحرم. الصحيح أن الزوجة تحرم هنا وتأخذ حكم الظهار، إذا حرم زوجته على نفسه صار ظهارا، ما نقول لم يحرم. بخلاف الطعام، الطعام ما يحرم عليه، لكن هذه الزوجة تحرم عليه حتى يكفر. اللي يكفر كفارة إيش قلنا؟ كفارة الظهار. على كل حال مسألة في خلاف مر معنا أن من حرم زوجته على نفسه الصحيح أنها يمين وليس الظهارة، مثل الطعام، كما قال ابن عباس من حرم امرأته على نفسه فهي يمين يكفرها، فهي يمين يكفرها. فصل. نعم، الآن ذكر كفارة اليمين، تفضل. قال: فصل. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. هذه الكفارة، الكفارة في اليمين يا أخوان هل هي على التخير ولا الترتيب؟ لا، 3 تخير. قال يخير، أي تخير. اللي يقول كفارة اليمين تخير غلط، واللي يقول كفارة اليمين ترتيب غلط. إذن كفارة اليمين ترتيب وتخير، تخير بين 3 وترتيب بين 3 والرابعة. إيش معنى الكلام؟ الله قال: فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا ترتيب، يعني لا يجوز أن يعدل الصيام مع قدرتي على واحدة من هذه 3. إذن الصيام ترتيب مع 3 باعتبار 3، والثلاثة فيما بينها تخير. أما الطعام قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. الحنابلة يقدرونها بنصف صاع من قوت البلد، ولو أنه طبخ الطعام كان أفضل. أو كسوتهم، يقولون الكسوة هنا كسوة تكفي لستر عورتي في الصلاة، ثوب يكفي في الصلاة، المرأة خمار والرجل إزار ولداء، أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، متتابعة هذا هو المذهب، أخذ من قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعة، وهي قراءة شاذة. والمذهب عند الحنابلة، وهذه مسألة أصولية، أنهم يرون جواز العمل، جواز العمل بالقراءة الشاذة، ولا يرون جواز الصلاة بالقراءة الشاذة. في فرق، انتبهتوا يا إخوان، يجوزون العمل بالقراءة الشاذة ولا يجوزون القراءة في الصلاة قولا واحدا. يعني هل يجوز واحد في الصلاة يقول فصيام 3 أيام متتابعات؟ هذا ما يجوز، لكن يجوز أن يعمل بها. نعم يجوز، على خلاف بينهم. قال: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. من يعطينا مثل لقراءة شاذة عامل بها أهل العلم؟ ها، اللي هو في الميراث في الكلالة: وله أخ أو أخت من أم، من أم، قراءة شاذة لكن عملوا بها. أيضا في مسألة فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، وعمل بها قطع اليد في السرقة، قراءة شاذة. طيب، قال: وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتدخلا. طيب، يقول: من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، موجبها واحدة ولو اكتب ولو كانت متغايرة: والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا ألبس، والله لا أسكن، هذه موجبها واحد، كلها إيمان ترى، وما كفر في الأولى، إيش عليه؟ عليه كفارة واحدة. أما إذا كان موجبها مختلف كظهار ويمين فلكل الحكم، الظهار له حكمه واليمين له حكمه، ذا قال لم يتداخلا. لماذا؟ الاختلاف الجنس، اليمين غير الظهار. باب جامع الإيمان. قال: باب جامع الإيمان. الآن سيتكلم عن صيغ اليمين، ماذا نقدم؟ أول يا أخوان، أول ما يبدأ به هو النية، مقصد الحالف، وهذا له اعتبار، زين، بشرط أن يحتملها اللفظ يعني. قال: يرجع في الإيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن علمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن علم ذلك رجع إلى التعيين. إذا هذا الترتيب: النية ثم السبب ثم التعيين، ترتيب الأيمان. النية الآن قال: والله لا آكل اللحم، وبعدين قدمنا له دجاج وأكل، واضح إخوان؟ هل لو أكل يحنث؟ هاي إخوان ما يحنث، قال: أنا ما قصدت هذا دجاج مو بلحم، محتمل هو لحم حقيقة. أو السبب الذي هيج، ما عندنا الآن نية، السبب الذي هيج: واحد أكل لحم جزور وأصاب بطنه بألم، فقال: والله لا أكل اللحم، انتبهوا يا اخوان، وجايبنا لها لحم غنم، هل لو اكل يحنث؟ لماذا لا؟ ايوه، لان السبب الذي هيج اليمين هو لحم الابل، فلو اكل بقر او غنم لم يحنث. ثم الى التعيين، التعيين بالاشاره يعني يشير الى اللحم ذاته، والله لا اكل هذا اللحم. طيب فين حلف؟ قال فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقة فلانا أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمه، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل، حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم، يقول هذه ما تعفيه من الحنث، ها؟ والله ما كلمت هذا الصبي، ما كلم إلا لما صار رجل كبير، والله ما ألبس هذا القميص، وراح أخذ القميص من نفس الخام وحط له منه فنايل. يقول يحنث لأنه قصد تحريم الشيء هذا على نفسه. على كل حال، نعم، يقول إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، والله ما أكلم هذا الصبي، يقول أنا نويت لما كان صبيا. إذا نرجع ليش يا أخوان؟ لنية، قلنا النية هي أقوى ما يدل على مقصد الحرف. نعم، الآن عدمنا النية، انتبهوا، وعدمنا التعيين وعدمنا السبب، نرجع لللفظ الآن. واللفظ إما أن يكون شرعي أو يكون عرفي أو يكون حقيقي كما سيذكر. قال فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. واضح الصورة، يقول إذا كان حلف لا يعقد عقدا، العقد إذا أطلق الشرع العقد هو مكتمل الشروط والأركان، فلو دخل هذا العقد شرطا فاسدا لا يعتبر عقد، شرعا لا يعتبر عقد. نعم. والحقيقي فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث. هذا الثاني اكتبوا، الحقيقي اكتبوا عند على جنب اللغوي، الحقيقة اللغوية. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. واضح. طيب الآن العرفي، الحقيقة العرفية. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كما حلف. الآن الصورة، حلف لا يأكل شيء، الشيء هذا تغيرت صفته، واضح يا إخوان؟ يعني خلنا نقول حلف لا يشرب حليب صار جبن، حلف ما يأكل مثلا زيت زيتون، أو لا حلف لا يأكل أخت فخلطناه مع مثل الحين تعرفون الشعثة هذه يخلطونها مع التمر، صار التمر هو حقيقة لكن اختلط فيه الأخت الذي منع، ما حكمه؟ نعم، إن حلف. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن. هذا هو نفسه قلنا. نعم. لا يظهر فيه طعمه، يعني أو طعم التمر هو اللي يعني والسمن نفسه اختفى يعني. أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. الناطف احنا نقول عندنا اليوم نسميه الكيك، تعرفون الكيك، البيض، الكيك هذا يدخل صناعة البيض، الكيك هذا الآن هو أكل كيك، هو قال والله ما أكل بيض، أكل كيك، الكيك هذا دخل في صناعة البيض. هنا يقولون ينظر إن كان البيض هو الغالب على هذا الكيك في صناعته. الآن الكيك شنو يصنع منه؟ ما سويته كيك؟ حليب، طحين، سكر، لكن أحيانا يكون البيض أكثر، إن كان أكثر أخذ حكمه المنع يعني يحنث، إن كان لولا الطحين هو الأكثر والبيض ذاب فيه فلا يأخذ لا يحنث فيه. إذا قال فإن ظهر لم يحنث لم يحنث، قلنا إذا كان البيض يسير هنا. وإن ظهر طعن شيء من المحلوف عليه حنيه، إذا فيه بين البيض واضح خلاص إذا يحنث. قال فصل: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. واضح المكره لا شيء. نعم. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. نعم، إذا ليس في اليمين. صوت يا أخوان لو سمحتم. طيب، يقول إذا حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا، حلف على ابنه ما يدخل بيت فلان ففعله ذلك الولد ناسيا أو جاهلا لم يحنث ذلك الأب، يقول إلا في الطلاق والعتاق فقط. إن دخلت دار فلان فأنت طالق، حلف عليها. طيب، يقول لا تطلق بدخولها. وكذلك أيضا إن دخلت أو إن دخلت فلانة فأنت حر، يقولون أيضا يعتق. طيب تفضل. وإن فعل وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. آسف قبل نعيد العبارة بس فيه إشكال. إن حلف على نفسه انتبه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ولا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. اكتبوا مثاله: إن دخلت دار فلان أنت طالق تطلق بدخولها. ما تجي تقول إن دخلت ناسية إن دخلت جاهلة، ها؟ أو قال إن دخلت أو إن دخلت دار فلان فأنت حر، يعتق أيضا بدخوله العبد يعني. أما في اليمين فلا يحنث، يعني إذا دخل في اليمين ابنه قبل شوي قلنا والله ما تدخل بيت فلان، انتبه مو طلاق، ما قال أنت طالق، والله ما تدخل بيت فلان، دخلت ناسية، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. اللي قال لابنه والله ما تدخل بيت فلان ودخل ناسي، واضح؟ أو جاهل إن هذا بيت فلان يظن بيت واحد ثاني لا يحنث. لكن لو قال إن دخلت بيت فلان أنت طالق تطلق بدخولها، إن دخلت بيت فلان أنت حر فإنه يعتق بدخوله. على كل حال المذهب نتكلم أشرح عبارة المؤلف أنه يرى أن الطلاق واقع، وقلنا الصحيح أن من علق يعني طلاقه لإرادة التهديد أو المنع أو الحث أنه يمين ولو صرح بلفظ الطلاق كما قال شيخ الإسلام، هذا والراجع مر معنا كتاب الطلاق. طيب انتبهوا الآن: وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. على من لا يمتنع بيمينه، شنو معنى الكلام؟ قلت للشيخ سعود والله تدخل بيتي قبل الساعة 6، زين؟ قال سعود والله ما نداش لا 6 ولا 7. الآن طبعا حق المسلم على أخيه ما هو يا أخوان؟ أن يبر قسمه. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها إبرار المقسم. لكن سعود ما يبرني جزاه الله خير، زين؟ قال ماني داخل لا 6 ولا 7. الآن ما دخل سعود الساعة 6، أنا إيش علي؟ هاي أخوان علي كفارة. ذاك قال ففعل حنث على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره، اللي حلفت عليه هذا مو سلطان، غيره مع غيره من الناس. ليش يا اخوان؟ لاني انا ما استطيع الزم سعود اصلا، ايش اللي يجعله يجو؟ هو فعل هذا باختيار اذا دخل. وذلك لو لم يكن ابرار المقسم حق، لو لم يكن للحنث ونف يعني فائده ما كان ابرار المقسم من حقوق المسلم، انتبهتم؟ لذلك لو لم يدخل الساعه 6 حنثت. قال: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على أكل لم يحنث ما لم تكن له نية. انتبهوا أخوان، والله لا آكل هذه الخبزة، راح وأكل ربع الخبزة. انتبهوا شو عبارته، قال حلف بعض ما حلف على كله لم يحنث. إذن الآن متى يحنث هذا؟ إذا أكلها كلها. المؤلف قال إلا أن تكون له نية. قال لا، أنا قصدت أني حتى لو لو لو كسرة صغيرة راح أحنث. خلاص، إذن عندنا يا أخوان دائما قلنا النية هي أعلى إيش؟ أعلى ما تعرف فيه الإيمان. واضح يا أخوان؟ هذا معنى عبارته. وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث. سعود والله تدخل بيتي الساعة 6. راح سعود وحط رجله داخل بيتي، وحدة برا وحدة داخل. على كلام المؤلف أنا ما أحنث. ليش؟ لأن ما فعل كله اللي هو الخروج، لأن حلف على الدخول أنا ما حلف على الخروج. واضح؟ طيب، باب النذر نتحمل بس قليلا أخذنا عشان نقف عند القضاء. قال رحمه الله: باب النذر. لا النذر، النذر في اللغة الإيجاب، وفي الاصطلاح إلزام المكلف نفسه. أعيد العبارة: الإيجاب في اللغة النذر، وفي الاصطلاح قالوا إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلزم به شرعا. قال: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. نعم، يصح النذر من البالغ والعاقل، ويصح من الكافر، لكن الكافر لا يفي به إلا بعد الإسلام. هذا مهم، لأن الكافر أصلا لا يصح منه عمل حال كفره، لكن متى يفي به؟ إذا أسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال: أوفي بنذرك. الآن قالوا: أوفي بنذرك، متى قيلت؟ بعد إسلام عمر. والصحيح منه، والصحيح منه خمسة أقسام. المطلق، النذر أقسام خمسة. الأول المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين. نعم، لله علي نذر. شنو النذر هذا؟ صيام، صلاة، حج، عمرة، ما عرفنا. قال: يكفر كفارة يمين. وهذا جاء في حديث: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. اثنين، الثاني نذر اللجاج والغضب. اللجاج اللي هو رفع الصوت، والغضب، وهذا غالبا كثير من الناس وقت الغضب ينذر، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وكفارة يمين. نعم، نذر علي أني ما أكلمك، يقول زوجته في حال الغضب، هنا نقول كفر عن يمينك وكلمها. نعم. الثالث نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. يعني يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نذر المباح هذا نذر أكثر الناس اليوم. لله علي نذر أن أمشي من الفردوس العرضية. لله علي نذر أني إذا جئت من السفر أني أعشيكم. نقول لا يجب الوفاء به، لكن إما أنتفي به أو إيش؟ تكفر عن يمينك. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. واضح. الرابع نذر المعصية، كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. النذر المعصية حرام، لكن مع ذلك يجب فيه الكفارة. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل نذرت أخته، انتبه يا أخوان، نذرت أخته إن إيش؟ أنها تحج ماشية غير راكبة وحافية غير منتعلة، وأن تكشف شعرها. شنو المعصية في النذر هذا؟ تكشف شعرها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتركب ولتختمر ولتلبس ولتنتعل ولتصم ثلاثة أيام. فأوجب عليها كفارة، لأن النذر نذر حرام محرم. قال الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة. هذا النذر الذي فيه المسائل، نذر يسمى نذر التبرر أو نذر الطاعة، يسمى التبرر من البر. نعم، نذر التبرر مطلقا أو معلقا. إيش مطلقا أو معلقا؟ مثل: لله علي أن أصلي 20 ركعة، مطلق. لله علي أن أصلي 20 ركعة إن نجح ابني في الدراسة، أو إن شفى الله مريضي، أو إن وصل فلان من السفر. هذا يسمى معلق أو يسمى مقيد. وهذا الثاني طبعا النذر عموما يا اخوان مكروه في الاصل انه مكروه، لكن الوفاء به واجب. ولذلك يقول شيخ الاسلام وغيره النذر من اغرب العبادات. ليش من اغرب العبادات؟ عندنا عبادتين غريبه، من يعرفها؟ اولها النذر، شنو وجه الغرابه فيها؟ هي في الاصل مكروهه ويجب الوفاء بها، وفي الاضحيه اصلها مستحب ويجب الامساك عن الشعر والاظفار اذا اذا اذا اراد ان يضحي. واضح الغرابه هنا؟ هي اصلها مستحبه. طيب، وهذا النذر المعلق بعض اهل العلم لا يراه مكروها، يراه محرما، لان فيه سوء ادب مع الله، كانه يقول يا ربي ان شفيت مريضي صمت 3 أيام صليت 20 ركعة، كانه يقول يا ربي بهالعباره وان لم يصرح يا ربي تعطيني اعطيك. قالوا هذا فيه سوء ادب مع الله، وان ما اعطيتني ما اعطيتك. ولهذا شيخ الاسلام له راي انه اقرب ما يكون للتحريم، ويستدل بايه سوره التوبه عن المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لكن الصحيح انه مكروه، يعني اقل احواله انه مكروه. نعم، تفضل شيخ. كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو نعم إذا نذر الصدقة بكل ماله، قال مالي نذر لله أن يكون لله كله، يقول هذا لا ينفذ إلا الثلث، لأنه لا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم، فإنه يجزيه أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. يلزمه المسمى، يعني لو قال نذر علي، يعني مثلا في الصلاة نذر علي لله عز وجل أن أصلي إن شفى الله مريضا، شنو أقل الصلاة يا أخوان؟ ركعتين. نذر علي صيام إن شفى الله مريضا، كم أقل الصوم؟ يوم. نذر علي تصدق، أما هو أقل الصدقة؟ قالوا درهم، يعني يرجع العرف، العرف درهم، عندنا يقول دينار مثلا. تفضل. ومن نذر الآن لو نذر صوم شهر، ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. أيوة، لو قال لله علي نذر أن أصوم شهر، نقول يجب أن تصوم شهرا متتابعا. انتبهوا، لو قال لله علي نذر أن أصوم 30 يوما لا يشترط تتابع، يصوم يوم 5 وبعد شهر 5 وإلى أن يكمل 30. واضح الفرق بالعبارة؟ لله علي نذر أن أصوم شهرا، لله علي نذر أن أصوم 30 يوما. واضح الفرق؟ اشرحها. الشهر يعني يتابع، أي 30 يوم متفرقة، إذا 30 يوم متفرقة. طيب، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه أياما 30 يوم إلا لم يلزمه، اكتبوا لم يلزمه التتابع حتى تتضح العبارة، إلا بشرط أو اكتب بشرط أن تكون متتابعة، أو نية، اكتب نية التتابع، كل ما زلنا في التتابع. من يعطيني مثال نذر أيام معدودة بشرط؟ احنا قلنا لو قال لله علي نذر نصوم 30 يوما، انتبه بس، 30 يوما كيف يفي به؟ مفرقة. لو قال لله علي نصوم 30 يوما متتابعة، إذن الشرط على نفسه، والآن انتبهتم، الآن يلزم التتابع إلا بشرط أو نية، هو ينوي قال أنا قصدت التتابع. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.